طيب نرجع على بيقوني. قال وذو اختلاف سند أو متن مضطربا عند أهيل العلم. هذا يعني ما يتعلق به المضطرب، ما يتعلق به المضطرب. قال وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل العلم. والمضطرب عندهم إذا اختلف الرواة على شيخ، إذا اختلف الرواة أي التلاميذ على شيخ، وتلاميذ يرفعون الحديث عن طريق الشيخ، وتلاميذ يوقفون الحديث عن طريق الشيخ عن طريق المخرج، وتلاميذ يوصلون الحديث، وتلاميذ يرسلون ماذا الحديث. حصل اختلاف من التلاميذ على الشيخ، من رافع للحديث ومن واقف للحديث ومن واصل للحديث ومن مرسل ماذا للحديث. قال العلماء هذا له ثلاثة أحوال، هذا له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يترجح أحد الطريقين، يعني هذا الطريق تلاميذ أقوياء ثقات الذين يروون المرفوع عن الشيخ أو يروون المرفوع عن الشيخ ثقات، والذي يقابلهم أقل منهم، فنقول هذا راجح ويسمى المحفوظ، وذاك ماذا مرجوح ويسمى معل. الطريق الثاني معلة، يعني الوقف معلول، لأن الذين يروون ماذا عن الشيخ أقل يعني ماذا وصفا في الثقة والحفظ، فإذا ترجح أحدهما فالراجح محفوظ، والمقابل لا يسمى بالمعلول، والمقابل لا يسمى ماذا بالمعل أو بالمعلول. الحالة الثانية لا يترجح أحد الطريقين، ثلاثة يروون عن الشيخ رفعا، وثلاثة يروون عن الشيخ وقفا، كلهم يعني ماذا من حيث الضبط ومن حيث العدالة ثقات، ما يتفاوتون في هذا، يتساوون في هذا ماذا الأمر، يتساوون في هذا ماذا الأمر. ماذا نفعل؟ نقول هذا مضطرب، ما ندري الراجع فيه الرفع أو الوقف، هل الراجع فيه الرفع أو الوقف. يتساوى التلاميذ الذين يروون عن الشيخ، ثلاثة يروون مرفوعا وثلاثة آخرون بالمقابل نفس الأوصاف يروون ماذا موقوفا، فنقول هذا هو المضطرب. الحالة الثالثة إذا كان يمكن تصحيح الوجهين، يقال يحمل على الوجهين ما في إشكال، وهذا له قرائن، هذا له ماذا قرائن، إذا أمكن تصحيحه على الوجهين ما في إشكال، إذا أمكن أن يصحح على الوجهين فلا إشكال. إذا حال الاختلاف على الشيخ ثلاثة، لا رابع لها، حال الاختلاف على الشيخ ثلاثة أحوال، إما أن يترجع أحد يعني ماذا الطريقين، وإما أن لا يترجع أحد الطريقين، وإما أن يعني ماذا يمكن الجمع بين الطريقين، يمكن الجمع ماذا بين الطريق. وكل هذه لها أمثلة في مصطلح الحديث، لها أمثلة في مصطلح ماذا الحديث. فعلى هذا يكون تعريف المضطرب ما هو؟ ما روي على أوجه ماذا مختلفة متساوية وتعذر الجمع والترجيح. أحسن تعريف للمضطرب ما روي على أوجه، ما روي على أوجه مختلفة متساوية وتعذر الجمع والترجيح. ماذا يسمى؟ يسمى مضطرب، يسمى ماذا مضطرب. مثاله من حيث الواقع، يأتيك اثنان، يأتيك ماذا اثنان يعني كلاهما جاء من الخارج الآن، فأحدهما يقول كان كذا، ويأتي الثاني فيقول ما كان كذا، وكلاهما ثقة، تقول الخبر هذا ما هو مضطرب، الخبر هذا ماذا مضطرب، ما ندري كان أو ما كان، هل كان أو ما كان. فإذا تساووا فيما يتعلق بالثقة والعدالة والضبط، فهذا يروي خبر وهذا يروي ضده أو نقيضه، وما نستطيع الجمع ولا الترجيح، فنقول هذا الخبر يعني ماذا مضطرب، أي بمعنى معل، ما نقبله، ما نقبل هذا ماذا الخبر. إذن تعريف المضطرب عند المحدثين ما روي على أوجه ماذا مختلفة، قد يكون وجهين أو ثلاثة أو أربعة، كثير قد أحيانا يحصل أكثر من هذا. متساوية، أي متساوي من حيث القوة، وتعذر الجمع، أي بين هذه الوجوه، ولا كذلك الترجيح، ما تقول هذا راجح وهذا مرجوح، ولا الجمع أيضا بينها، ولا تستطيع الجمع ماذا بينها. فهذا هو مصطلح المضطرب عند العلماء، هذا مصطلح ماذا المضطرب ماذا عند العلماء. أما إذا أمكن ماذا الترجيح ما هو مضطرب، أمكن الجمع ما هو مضطرب، ما تساوت الطرق نقول ما هو مضطرب. إذن هذه قيود، أيضا هذه ماذا قيود، لم تتساوى الوجوه ما في شيء يسمى اضطراب، هنا ترجح أحد ماذا الطرق ما في شيء يسمى اضطراب، كذلك يعني لا يتعذر الجمع نقول هذا ليس بالمضطرب، فإذا خلى من هذه المعاني فهذا هو الحديث المضطرب. هذا هو الحديث ماذا؟ المضطرب. هل الحديث المضطرب يعني ماذا؟ من قسم المعل. هل الحديث المضطرب من قسم المعل؟ نقول المضطرب ماذا؟ أعم من المعل. أعم ماذا؟ من المعل. فإنك لما تحكم على يعني ماذا الراجح وتترك المرجوح، المرجوح هو المعل والراجح هو المحفوظ، فدل على أن المضطرب أعم من المعل، والمعل هو القسم الذي مر معنا، ما اطلع فيه على علة خفية تقدح فيه مع أن الظاهر منه ماذا؟ السلامة. فإذا تبين الإعلان معل، المضطرب يخرج منه المعل، فيكون المرجوح هو المعل والراجح هو ماذا؟ المحفوظ. إذن المضطرب ماذا؟ المعل قسم من أقسام يعني ماذا؟ قسم من أقسام المعل. فالمعل في المضطرب أعم. ولك أن تقول المضطرب من أقسام العلل، لأنك ما تعرف ماذا يعني ماذا أن هذا الحديث فيه اضطراب إلا بجمع ماذا؟ الطرق. تعرف الراجح من المرجوح، هذا لا يمكن أن يظهر لك من أول وهلة، لا يمكن أن يظهر لك من أول وهلة أن الحديث يعني مردود، لا يمكن. بعد الجمع تقول هذا الحديث مضطرب. إذن هذا من علم العلل، هذا من علم العلل. ولهذا يذكرون أن الاضطراب أقسام، أكثر الاضطراب يحصل في الأسانيد، وقد يحصل في المتن وهو نادر جدا، وقد يحصل في المتن وفي الإسناد. فالاضطراب ثلاثة أقسام، الأشهر أنه في الأسانيد، وقد يحصل في المتون وهو نادر جدا، وقد يحصل في الإسناد والمتن وهو وسط، وهو ماذا؟ وسط. والاضطراب أحيانا كما يقول العلماء أحيانا يكون بسبب الشيخ، بسبب ماذا؟ الشيخ الذي يختلفون عليه. وأحيانا يكون الاضطراب من التلاميذ، وأحيانا يكون الاضطراب ماذا؟ من التلاميذ. وكل هذا له أمثلة عندهم، كل هذا له ماذا؟ أمثلة. هذا خلاصة المضطرب، هذه خلاصة ماذا؟ المضطرب. ومع الأيام إن شاء الله إذا انتهينا من مراجعة البيقونية نأتي بأمثلة حية من الأحاديث، نأتي بأمثلة ماذا؟ حية من الأحاديث، بدءا بالحديث الصحيح. ما هو الحديث الصحيح؟ مثاله هكذا، تأتي بمتن من صحيح الإمام البخاري حدثنا فلان عن فلان إلى آخره، الحديث الحسن صحيح لغيره، صحيح ماذا لحسن لغيره، نأتي عليه إن شاء الله بأمثلة إذا انتهينا من مراجعة البيقونية، لأن الأمر العملي هو أولى من الأمر ماذا النظري. بارك الله فيكم، جزاكم الله. يقول السؤال أحسن الله إليكم، إذا كان المجنون لا يؤذي أحدا وكما قلتم يفعل أفعال الصلاة مثل العاقل وعنده سمت أدب وأخلاق لكنه مجنون، فهل نتركه وقد جالس العصاة ويتأثر بهم، أم نأمره بالصلاة لجالس الصالحين؟ أخي خلف في البيت، أنت لا تقترب بمظهره، قد يكون في قمة من الأدب، ما تدري إلا أعطاك كف فجأة لا يضربك ضربة هكذا. مجنون يا أخي، ما عنده عقل. إذا تيقنت أنه مجنون تقول عليه السمت وعليه. ما في عقل أصلا، يراك كأنه يرى الجنة أو يرى أشياء طيبة، هذا الإنسان الذي أمامه. فالمجنون مجنون يا أخي، ما له عقل. المجنون إذا كان بالفعل تحقق جنونه فما له عقل، قد يراك قد يرى يقول هذه حجر أو إنسان، فأنت لا تأمنه، لا تأمنه، أتركه في البيت يا أخي، أتركه ماذا يبقى في البيت، خلاص ابتلاك الله عز وجل بهذا المجنون، يربط يؤكل ويشرب يبقى له في البيت، ويكون على حذر من الأولاد، قد يقتل لك الولد أو البنت أو يقتلك أنت وأنت نائم، قد يقتلك أنت وأنت نائم، صحيح مجنون مرفوع عنه القلم، قد تحصل منه هذا الأفعال. فلا تقول هذا عنده سمت، عنده أدب، عنده أخلاق، هو مجنون أصلا، مثل الـ كما يقال الدمية. شفت الدمية هذه؟ الدمى المخلوقة هذه من البلاستيك وكذا، دمية هكذا ما فيه العقل، مثل الروبرت هذا الذي يصنعونه الآن، هذا يتحرك ويعمل وكذا، أما هذا قد يكسر لك. فمثل المجنون لا تقول هذا يجالس كذا أو يجلس معه كذا، قد تتركه يجلس مع الصالحين يقتل لك صالحا وأنت تتحمل المسؤولية بعدها. يقول السائل أحسن الله إليكم، كثيرا ما تذكرون هذا يصح في الشواهد وهذا لا يصح، ما المراد؟ جزاكم الله خير. يصح، هذا يصح بالشواهد وهذا لا يصح بالشواهد، الأحاديث تقصد؟ مر معنا مثلا الشاهد الحديث يأتي عندنا ماذا؟ متن بإسناد ضعيف، فيأتي متن يشهد لهذا المتن يكون في معنى، فنقول هذا يشهد لهذا، هذا يشهد ماذا لهذا. هذا الشهادة، شهادة المتابعات، متابعة تكون في الأسانيد، شهادة تكون في المتون من طريق صحابي آخر. أيضا مثلا هل يعضد الضعيف بآيات من القرآن أو شيء؟ من حيث المعنى صحيح، لكن من حيث تصحيح الشيء هذا لا. من حيث تصحيح عندك حديث ضعيف بإسناد ضعيف لكن في القرآن ما يشهد له، نقول هل أصبح الحديث هذا صحيح أو حسن؟ نقول لا، نقول صح معناه ولم يصح لفظه، نقول صح معناه ولم يصح ماذا لفظه، المعنى صحيح. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل ورد هذه الصفات أو إذا لم أفعلها هل علي شيء؟ تقول هنا السائلة، نحن عندنا في العادة إذا مات رجل وترك امرأة تكون لهذه المرأة صفة الغسل المعين ولباس معين، مثال عند الغسل تضع الدف أو نوع من الإناء على رأسها وتلبس البياض وتغسل ثيابها بصابون معين. فالسؤال سؤالي أحسن الله إليكم، هل ورد هذه الصفات، وردت هذه الصفات، أو إذا لم أفعلها هل علي شيء، وإن خالفت عاداتنا، وكيف تكون المرأة في العدة بعد موت زوجها جزاكم الله خيرا؟ المرأة في أثناء العدة تجتنب أشياء نبه عليها الشارع كما في حديث أم سلمة في حديث غيرها، أنها تجتنب الزينة وتجتنب ماذا الطيب، تجتنب الزينة وتجتنب ماذا الطيب فقط. أما أنها تغتسل وتتنظف هذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه، لكن لا تلبس لباس الزينة، لباس العادة الذي جرى به ما اعتادت اللباس وتلبسه، ما يتعلق بالزينة تتركها في ثياب أو حلي أو لا آخره ما تفعله، وما يتعلق به يعني كذلك الطيب تتركه بكل يعني أقسامه وأنواعه، لكن ما يتعلق بالتنظف ما في عليها، وما يتعلق بالأكل والشرب والرد على الاتصال والاتصالات والمراسلات والعمل ومزاولة العمل والخروج خارج البيت والدخول هذا كله ما هي ممنوعة، لأن بعض الناس سبحان الله بعض العادات يقولون بمجرد ترفع الهاتف فترد على الهاتف انتقضت العدة، ترجع العدة من البداية. بعض العام هكذا عندهم اعتقادات في باب العدة، يعتقدون هذا الاعتقاد، كلمت رجلا أجنبيا انتقضت العدة تلك، ترجع مرة أخرى العدة، يعني قد تكون قاربت الأربعة الأشهر وعشرة، تكلم شخصا أجنبيا في العشر ما بقي إلا عشر أيام على انتهاء العدة، قالوا ترجع من أول العدة أربعة أشهر، من هذا؟ هذا ما عليه دليل. تتكلم تأكل وتشرب تدخل وتعمل وكذلك تتنظف وتلبس لباس العادة وتنام وتقوم تتحدث، كل هذا ما فيه إشكال. الممنوع أشياء ما يتعلق بالزينة والطيب فقط، حتى الصحيح ما يتعلق بلزوم البيت الحديث الوارد ضعيف، بل لها أن لا تلزم البيت، تعتد حيث ما شاءت، تعتد حيث ما شاءت، لأن الحديث الوارد حديث ضعيف، حديث ضعيف فيه زينب الكعبية وهي مجهولة. يقول السائل أيضا، يقول أنا شاب وأنا في استعداد الزواج إن شاء الله تعالى والحمد لله على ما هداني للإسلام والسنة، وولدت في أسرة كافرة وكان ليس يعني عقد الزواج بينهما وما زالا كافرين، نسأل الله أن يهديهما أن يهديهما. سؤالي هنا، إن تزوجت هل تجوز لزوجتي أن تكشف وجهها أمامهما، يعني أمام الأب والأم الذي تزوجا بغير عقد؟ أنكحت الكفار يعني ماذا أنكحت صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم كثير من الصحابة كانت أنكحتهم على خلاف المشروع، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بتجديد عقده. كيف كانت عقود الكفار قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بعضهم من حيث اعتقاداتهم بمجرد يصادق امرأة فيعتقد أنه خلاص يعني زوج لها، يرون أن هذه الصداقة ويعطيها شيء من المال أو كذا أن هذا يعني الزواج عندهم، فيرجع إلى عرفهم فيرون أن هذا الزواج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجدد عقدا لأحد من الصحابة، وكانت أنكحت الصحابة على خلاف المشروع، على خلاف ماذا المشروع. فلو حصل أن هذا الكافر مع هذه الكافرة أسلم، هل يجدد العقد أبوه وأمه؟ نقول لا يجدد، بقاؤهما على هذا الحال وهما يعتقدان أنهما ماذا يعني متزوجين، يعتقدان أنهما ماذا متزوجين، هل هذا يعتبر زواج؟ باعتبار ماذا يعني عرفهم، نقول هذا زواج، هذا زواج. ففيه ملمح، فيه ملمح أن هذه أن هذا أبوه، وإن كان هو يعتقد وإن كان هو كافر، ولا شك أنه ماذا كافر، لكن زواج أبيه من أمه على هذه ماذا الحال، هل يصح بمعنى أنه يعتبر هذا أب له حقيقة؟ نقول على ما اعتقد، فإذا اعتقد أن هذا نكاح صحيح فأنت أب حقيقي، ابن حقيقي، ابن شرعي، ابن شرعي، فيبقى هذا التفريع. البنت هذا الذي تزوج بها هل تظهر على أبيه، والأب يعتقد أنه متزوج بهذه المرأة ويظن أن هذا عقد، ولو أسلم لو يجدد هذا العقد؟ نقول أب، نقول أب. فما يتعلق بالظهور عليه ما في حرج والله أعلم، ما يتعلق بالظهور عليه أي البنت هذه التي تزوج بها البلد الولد، الظاهر أنه لا حرج والله أعلم، لكنه في الأخير كافر قد لا تأمن منه. لكن من حيث أن هذا الزواج، هذا زواج، هم يعتقدون أن هذا زواج والله أعلم. ولهذا إذا أسلم هذا الشخص مع هذه المرأة وكانوا يعتقدون قبل أن هذه تعتبر من قبيل الزواج، لا يجدد هذا العقد، لا يجدد هذا العقد والله أعلم. صحيح، سماها امرأة، وكثير من الصحابة يقول الشيخ سلم كثير من الصحابة أسلموا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد ماذا عقودهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم رد ماذا يعني لا إله إلا الله زينب لأبي الربيع بعد كم؟ 6 سنوات، بعد 6 سنوات انتهى العدة وانتهى كله، فأرجعها إليه بالعقد الأول، أرجعها إليه بالعقد الأول، فأنكحت الكفار أنكح صحيحة، أنكحت الكفار أنكحة صحيحة، فيتفرع من هذه المسألة. فالولد يعني تزوج أصبحت له ماذا يعني ماذا زوجه، هل تظهر على أبيه الذي يعتقد أنه تزوج أمه بغير الزواج الشرعي في الشرع؟ نقول لا حرج والله أعلم. يقول السائل هنا وأحسن الله إليكم، توفي أبي الله يرحمه وأمي تقوم بمسؤولية بيتنا ولها ديون كثيرة في كل شهر، رئيتي المال من قبل الحكومة ولإخوة وأخوات، وأحد إخواني يعمل وينفق على العائلة، يعمل في الحرم وينفق على العائلة بفضل الله علينا، أذكرهم بالصلاة لأنهم يصلون أحيانا ويتركون أحيانا، وأنا الإبن الأكبر وما زلت في البحث عن العمل. سؤالي عندي رغبة في طلب العلم وأريد السفر لطلب العلم، وهل حقوق عائلتي تمنعني عن السفر لطلب العلم؟ يعني الحقوق هل تمنعه من السفر أو يسافر؟ إذا كان عنده والدة يعني ما في أحد سيقوم عليها، وقد ربما تتلف هذه الوالدة، الواجب عليه يبقى معها. أما إذا كان عنده من يقوم مقامه فينفق عليها، أو عندها مال يكفيها ولا تحتاج إلى، ما زالت تستطيع يعني عندها صحة تخرج وتدخل تأتي بأشيائها ما تحتاج إليه، ولا تتضرر بذهابه، وجوده وعدمه ماذا سوى، يذهب له في طلب العلم، يذهب له في طلب العلم. الله أعلم. طيب، لا أعلم.